ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو المؤمن يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الأمور التي ينبغي على من أصيب بمصاب أن يتحلى بها وأن يتصف بها. قال رحمه الله تعالى: فأرشد عباده إلى الصبر والتسليم والاحتساب لثوابها، وألا يتلقاها العبد بجزع وخور وضعف نفس. فهذه ثلاثة أمور يحرص المسلم على التحلي بها عند المصاب. الأولى الصبر، والصبر هو حبس النفس ومنعها عن كل ما يسخط الله عز وجل، حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. الحبس، الصبر هو الحبس والمنع. وعندما يصاب الإنسان بمصاب فيتحلى بالصبر، فإن معنى ذلك أن يمنع نفسه عن فعل أو قول ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يحتسب ثواب ذلك وأجره عند الله، والله سبحانه وتعالى وعد الصابرين بالأجر الوافر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيحتسب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: ما أصاب عبد هم ولا حزن، إلى أن قال: حتى الشوكة يشاكها إلا كتب الله سبحانه وتعالى له فيها أجر. فيحتسب ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن لا يتلقى العبد مصابه بجزع وخور وضعف نفس، بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادق. وإذا كان في تلقيه لمصابه بهذه الصفة صابرا محتسبا غير جازع، متوكلا على الله سبحانه وتعالى واثقا به سبحانه، فإن هذا يثمر أن تخف وطأة المصاب على قلبه، أن تخف وطأة المصاب على قلبه. لأن القضية في المصاب لن تنتهي بألمه وشدة وطأته عليه، بل ينتظر وراء ذلك أمورا يفوز بها في دنياه وأخراه، فيخف عليه وطأة الأمر، يشعر بأن هناك عوض وأن هناك أثر وأن هناك ثواب وأن هناك موعود كريم عند الله سبحانه وتعالى، فيطمئن القلب وتخف عليه شدة المصاب. قال: وبذلك تخف وطأتها وتهون مشقتها، ويحصل من الثواب وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان خاصة. ولهذا سيأتي عند المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أي أنه في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز في كلتا الحالتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك لا يكون إلا للمؤمن. ثم أورد رحمه الله تعالى بعض الآيات في تجلية هذا الأمر وبيانه. الأولى قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهذه كلها مصائب العبد عرضة للابتلاء بها. قال: فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة يشرع أن يقولها المسلم عند كل مصاب وأن يبادر إليها ليفوز بالعوض العظيم في الدنيا والآخرة، أن يقول عندما يصاب بمصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا لله أي أنا لله عبد، عبد مدبر طوع تدبير سيده ومالكه وخالقه سبحانه، مشيئة خالقه فيه نافذة وقدرته عليه شاملة، ولا قدرة للعبد على شيء إلا بما شاءه الله سبحانه وتعالى. فأنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع، لن أبقى في هذه الحياة ولن أخلد فيها ولن أبقى مع هذه المتع، وكل ذلك سأفارقه، أنا راجع إلى الله، وإذا رجعت إليه حاسبني على ما قدمت في هذه الحياة، ومما سيحاسبني عليه ماذا سأفعل عند المصاب الذي ابتلاني وامتحنني به، أأجزع أم أصبر. فإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون متدبرا لمعناها، عاقلا دلالتها، محققا الإيمان بها، سلى بإذن الله. ولهذا أعظم ما يسلو به المصاب قول إنا لله وإنا إليه راجعون، أعظم ما يسلو به المصاب قول إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا قالها عن عقل لمعناها ومعرفة بدلالتها وتحقيقا للإيمان بها وما تقتضيه. لأن هذه الكلمة عندما يقولها مستشعرا معناها تجلب لقلبه إيمانا بالعبودية وتحقيقا للذل والافتقار، وأيضا تذكرا للبعث والقيام بين يدي رب العالمين والمجازاة والحساب، فيشغل بهذه الأمور عن المصاب الذي ألم به، يشغل بها عن المصاب الذي ألم به، يشغل قلبه بالإيمان. وهذا هو معنى قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يكون عند مصابه محققا الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه إلى كل خير وإلى كل فضيلة وإلى الراحة والطمأنينة وذوق لذة الإيمان وحلاوته. وأورد قول الله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه إذا ذكرها المصاب وتلقى مصابه بالصبر فإنه يرجو على ذلك أجره عند الله سبحانه وتعالى بغير حساب، كما وعد الله جل وعلا الصابرين بذلك. وأورد كذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا موضع الشاهد، أي فرق بينكم أيها المؤمنون وبين الكفار أنكم كلكم يحصل له الألم، لكن الكافر لا يرجو شيئا عند الله من وراء ذلك، لأنه فاقد الإيمان، وفاقد الإيمان بالله، وفاقد الإيمان بالجزاء والحساب وملاقاة الله والثواب، ولهذا ليس في قلبه رجاء عند مصابه. بينما المؤمن عند مصابه يرجو من الله سبحانه وتعالى شيئا لا يقع في قلب الكافر مثله، فهذا الرجاء الذي يقع في قلب المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى يكون سلوة له. عاد سلمان الفارسي رضي الله عنه مريضا، عاد مريضا، فقال له رضي الله عنه، قال له فيما يتعلق بمرضه، قال هو كفارة ومستعتب، هو كفارة ومستعتب، للمؤمن كفارة ومستعتب. المؤمن إذا أصيب بمصاب فإن المصاب كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك المريض: طهور إن شاء الله، أي مطهر لك. فالمرض في حق المؤمن كفارة، ومستعتب أي فرصة له أن يعاتب نفسه وأن يلومها وأن يحاسبها على تقصيرها، قال كفارة ومستعتب. قال: وأما مثل المنافق إذا مرض فمثل البعير عقله قومه ثم أطلقوه، أو عقله أهله ثم أطلقوه، فلا يدري فيما عقل ولا يدري فيما أطلق، فلا يدري فيما عقل ولا يدري فيما أطلق، يعني يمشي صحيحا المنافق ثم يمرض وينهد جسمه ويقوم لا يدري لما عقل ولما أطلق. بينما المؤمن إذا أصابه المصاب يقوم في قلبه من معاني الإيمان ومعاني الإخلاص ومعاني الرجاء ما يكون في مصابه خير عظيم له وفوائد عديدة يستفيدها من المصاب نفسه. ففرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق. قال: وترجون من الله ما لا يرجون. هذه ميزة أهل الإيمان ونعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على ما يتعلق بالحل في الإسلام فيما يتعلق بالنعمة وما يتعلق بالمصاب وما يتعلق بالفقر وما يتعلق بالغنى وغير ذلك، ختم هذا الفصل بخاتمة قال فيها: قال: فانظر هذه الإرشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب والمضار، كيف ترى القلوب فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا ومأمولا والربح مستمرا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين الذين إذا أصابتهم النعم بطروا ومرحوا مرح البهائم وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا، وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا، وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل، نسأل الله العافية. هذه خاتمة تتعلق بكل ما سبق، فهو يدعو بعد هذا البيان والإيضاح أن يعيد الإنسان النظر والتأمل في هذه الإرشادات العظيمة الحكيمة في هدايات الشريعة، هدايات الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب والمضار. والمؤمن ميزه الله سبحانه وتعالى بميزة، ألا وهي أنه في كل أمر ينوبه يفزع إلى الإيمان ويسير في ضوء هداياته، يفزع إلى الإيمان ويسير في ضوء هداياته. فإذا جاءه على سبيل المثال أمر سار مفرح لقلبه وفزع إلى إيمانه، يهديه إيمانه إلى أن المنعم الله، يهديه إيمانه إلى تحريك اللسان والقلب بحمد الله والثناء عليه، يهديه إيمانه إلى استعمال النعمة في طاعة الله وما يقرب إليه، فيفتح له إيمانه أبوابا وآفاقا من الخير تنطلق من هذه النعمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. إذا وفق إلى عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات يفزع أيضا لإيمانه، فيهديه إيمانه إلى أن هذه الطاعة منة الله وتوفيقه، ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فيزداد ذلا وخضوعا وطواعية وامتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذا وقع في ذنب ومعصية فزع إلى إيمانه، فهداه إيمانه إلى الإنابة إلى الله والتوبة إليه وكثرة الاستغفار والندم على ما اقترفه من إثم وخطيئة. إذا أيضا أصيب من مصاب فزع إلى إيمانه، فهداه إيمانه إلى الصبر وإلى الاحتساب وإلى الرضا وإلى طلب موعود الله سبحانه وتعالى. فإذا نجد الإيمان يصاحب المسلم الصادق في المسار والمضار، وفي المفرحات والمحزنات، وفي السراء والضراء، وفي المرض والصحة، وفي الغنى والفقر، في كل أحواله يصاحبه إيمانه مسددا له وهاديا له إلى كل خير وفضيلة. قال: كيف ترى القلوب، أي قلوب أهل الإيمان، فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا ومأمولا والربح مستمرا، أي في كل الأحوال وفي كل التقلبات، في مصيبة، في نعمة، في أمر سار، في أمر محزن، في كل أمر يتقلب فيه المؤمن في هذه الحياة يسوقه إلى الفضائل والربح والكمالات. واستشهد على ذلك بالحديث: عجبا لأمر المؤمن. وانتبه بدء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله عجبا للمؤمن، وختمه له بقوله وذلك لا يكون إلا للمؤمن. بدأه بقوله عجبا للمؤمن وختمه بقوله وذلك لا يكون إلا للمؤمن، لأن هذه خاصة أهل الإيمان، خاصة أهل الإيمان وميزتهم التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن، أي هذه خاصة المؤمن وميزته. في سرائه شاكر، وفي ضرائه صابر. في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز في كلتا الحالتين، سواء كان الذي عنده مصاب أو كان الذي عنده نعمة، هو في كلتا الحالتين فائز، هذا المؤمن. أما المنحرف عياذا بالله فحالته أخرى. قال الشيخ: فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين؟ وما هي حالة المنحرفين عن الدين في السراء والضراء؟ قال: الذين إذا أصابتهم النعم، أي الأمور السارة المفرحة، بطروا ومرحوا مرح البهائم وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا، هذه حالهم، يتلقون النعم بالأشر والبطر وجحد نعمة المنعم وعدم الاعتراف بها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيتعالى ويتكبر: أنا حقيق به، وردته كابرا عن كابر، أنا جدير بهذا، أنا أهل له، ويتعالى على عباد الله، يتعالى على عباد الله ويتكبر. هذا في الأمور السار. وإذا أصيب بمصاب وبلاء تلقاه بالجزع وضعف القلب ووهن الإيمان والتسخط ونحو ذلك. قال: وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا، وربما أدت بهم إلى الحال إلى الانتحار،

يوم الأحد، يعني غدا وبعد غد ليس هناك درس، وإنما الدرس يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.